ومن النجم هم يهتدون ومن النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون كون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من أموات غير أحياء

لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام